السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، فقد أمرنا تعالى بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والرسول الكريم يقول: أكثروا من الصلاة علي، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وكثيرا ما أقول، قال أهل العلم: حد الكثرة 300. إذا ما صلي في الليلة وغدا 300 ما أديت هذا الواجب، ما أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 300. وقد قررنا وبينا أن ربع ساعة تصلي فيها 1000 مرة على النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعك، ربع ساعة فقط 1000 مرة. فلهذا نصلي 1000 و2000 و3 يوم الجمعة وليلتها. ثانيا، إذا ذكر بين يديك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. فإن تكبرت أو لهوت أو عبثت فالجزاء أن يذلك الله ويرغم أنفك. إذ قال صلى الله عليه وسلم: راغم أنف امرئ ذكرت عندي عنده ولم يصلي عليه. القضية، كان عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب الناس، فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين 3 مرات. فلما فرغ من خطبته سئل: لم أمنت يا رسول الله؟ بين لنا. فقال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين. وهكذا، سواء كنت في الشارع أو في البيت أو في السطح أو في السيارة، إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم لاسم العلم محمد أو أحمد أو الصيف النبي أو الرسول يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا تعرس للذل والهون والدون. اللهم إلا إذا كنت في المراحيض لا كلام ولا سلام، أما إذا سمعت من يقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أحمد عليه السلام يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يقل أذله الله. ويقرر هذه الحقيقة لكم هذه كتب الحديث الصحاح الموطأ المسانيد، ما يذكرون اسمه إلا يكتبون صلى الله عليه وسلم. وطالع الكتب في البخاري مسلم أبي داود النسائي مسند أحمد لا في المسانيد ما يذكرون اسمه إلا يقولون صلى الله عليه وسلم. وبعض المستشرقين يكتبون صلعم، وقلدهم المسلمون الغافلون صلعم أي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يكتب هكذا يكتب صلعم، بعضهم يكتب صاد فقط، هذا كله شح وبخل، ما يجوز ما يجوز ما يجوز، لا بد وأن تكتب صلى الله عليه وسلم. وها نحن الآن مع البخاري في التفسير، التفسير كل آية يأخذ من كل صورة يأخذ منها آيات يفسرها، ما هو يفسر القرآن كاملا. ونحن الآن في آل عمران، ماذا قال الإمام البخاري؟ قال: باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. هذه بعض آية من سورة آل عمران. وقال: حدثنا علي بن عبد الله شيخه، حدثنا سفيان شيخه، قال: قال عمر: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إذ هما صاحبان جليلان عبد الله وجابر أنصاريان، رضي الله عنهما يقول ماذا؟ يقول: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة. لما خرج رسول صلى الله عليه وسلم إلى أحد بذلك المعركة الفاصلة العجيبة، هاتان القبيلتان تأخرتا، ما رغبتا في الخروج، ولكن بعد ذلك خرجوا ودخلوا المعركة. سمعت جابر وابن عبد الله وابو يقولوا: نزلت فينا هذه الآية إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب، وقال سفيان مرة: وما يسرني أن لم تنزل لقوله الله والله وليهما، وما يسرني أنها ما نزلت هذه الآية. لماذا؟ لأن الآية فيها والله وليهما. عرفتم الحب كيف؟ قال: بودنا تنزل هذه الآية فينا. لماذا؟ لأن الله ختم بقوله والله وليهما، أثبت الله ولايته لهما، هنيئا لهم. بعدما أذنب وتاب تأخر عن الخروج إلى أحد، ولكن رجع بعد ذلك. ثم قال الشيخ: باب ليس لك من الأمر شيء. هذه كلمة الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء يا رسول الله، الأمر لله، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. قال الشيخ: حدثنا حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه في الركوع في الركعة الأخيرة إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة بعد الركعة الأولى في الركعة الأخيرة من الفجر أي من صلاة الصبح يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر. لا تلعنهم يتوبون غدا ويصبحون رجال الإسلام وأولياء الله. سبحان الله العظيم. ليس لك من الأمر شيء. لما قال له تعالى هذا؟ لأنه إذا صلى الصبح فركع الأخيرة لما يقول سمع الله لمن حمد ربنا الحمد اللهم العن فلان وفلان وفلان وفلان، فالله قال لا ليس لك من الأمر شيء، خليهم لنا. وتاب الله عليهم ودخلوا الجنة. قال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل شيخه، حدثنا إبراهيم بن سعد شيخ شيخه، حدثنا ابن شهاب شيخ شيخه عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه ماذا قال؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد، يدعو على أحد بالهلاك أو يدعو لأحد بالخير والبركة، إما يدعو عليه أو يدعو له، كان إذا أراد أن يدعو ويدعو من يدعو الله عز وجل يطلب منه العذاب لمن هو من أهله والرحمة لمن هو أهلها، أو يدعو عن أحد أو يدعو لأحد، قال قنت بعد الركوع. عرفتم القنوت بعد الركوع وإلا لا؟ ويصح أيضا قبل الركوع. المالكية والشافعية يقنتون في صلاة الصبح بعد القراءة، والكل واسع. والقنوت دعاء. يقول قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد ومسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، دعا لهم وإلا لا؟ دعا لهم. اللهم أنجي من؟ الوليد بن الوليد ومسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. اللهم اشدد وطأتك وضغطك وعذابك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف يجهر بذلك. هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء. أولا دعا لهؤلاء الثلاثة بالخير، ثم قال اللهم اجعل وطأتك على مضر قبيلة من قبائل العرب الظالمة واجعلها سني كسني يوسف، يعني قحط، وأصابهم الله بقحط 7 سنوات حتى أكلوا الوبر، استجاب الله له. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يوسف الصديق ابن الصديق ما سئل عن هذا وخبرهم قال سنين جدب وسنين خصب. قال وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، لأحياء من العرب كريعل وذكيا وذكوان وما إلى ذلك، حتى أنزل الله تعالى عليه ليس لك من الأمر شيء، ما تدعو عليهم. ليس لك من الأمر شيء. وتاب الله عليهم، لا بعل ولا ذكوان ولا غيره، حتى أنزل الله تعالى عليه ليس لك من الأمر شيء يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: باب قوله تعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم. أخراكم قال وهو تأنيث آخركم. البخاري يحب العربية دائما، قال أخراكم بمعنى آخركم، والمعنى واحد آخرتكم وأخراكم. وقال ابن عباس: إحدى الحسنيين فتحا وشهادة. إحدى الحسنيين وعد الله بها المؤمنين، وإلا لا في هذه الصورة. فسرها ابن عباس قال: ما إما فتح مكة وإما شهادة، فتحا أو شهادة. فقال الشيخ: حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما، إذ هو مؤمن وأبوه مؤمن، قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم أحد عبد الله بن جبير. جعل على الرجال الذين يمشون على أرجلهم، ما في خيول ولا ركاب يركبونه، جعل على الرجال يوم أحد عبد الله بن جبير، وأقبلوا منهزمين، هربوا، وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فقط. هذه معركة أحد التي كسر فيها ماذا؟ سن الرسول وشق وجهه، وحصل الذي حصل. مرة ثانية قال: جعلنا بسلم على الرجال من يوم أحد عبد الله بن جبير، وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم تعالوا وارجعوا، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، وبعد ذلك عادوا. والشاهد في يدعوكم في أخراكم فسرها. وقال الشيخ: باب قوله أمنة النعاسة. في بعض آية من سورة آل عمران أمنة النعاسة، فما معنى أمنة وما معنى النعاس؟ لما اشتد بهم الكرب والغم والهزم في أحد أرسل الله عليهم النعاس، فصاروا ناعسين ما يتألموا أبدا وأمنهم. قال الشيخ: حدثني إسحاق بن إبراهيم عن ابن عبد الرحمن أبو يعقوب، حدثنا حسين ابن محمد، حدثنا شيبان عن قتادة، حدثنا أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس، غشينا غطانا النعاس، ونحن مصافين يوم أحد، نحن صفوف أمام العدو وأخذنا النعاس. ممكن هذا؟ الله فعله، وإلا هذا مستحيل، الخائف ينعس ما هو معقول، ولكن فعل الله عز وجل. الله أكبر. غاشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. قال: فجعل سيفي يسقط من يدي، النعاس يسقط السيف من يدي، وآخذه، ويسقط مرة ثانية وآخذه. سبحان الله العظيم. هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ورثون هذه النعمة، لولاهم ما وصل إلينا الإسلام ولو كنا مسلمين. رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الشيخ: باب قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. خبر إلهي هذا لهم، لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح رجعوا كما قدمت لكم بعد الفرار عادوا. قال بعدما أصابهم القرح: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وفسر الشيخ القرح قال: الجراح، القرح الألم والقرح الجرح والجراح. واستجابوا بمعنى أجابوا، يستجيب بمعنى يجيب. وهكذا الإمام البخاري يعيش مع رسول الله وأصحابه، ونحن الحمد لله نقضي هذه الدقائق مع رسول الله مع أصحابه، ننسى أوساخ الدنيا وقاذواتها ونعيش هذه الدقائق مع الله ورسوله والمؤمنين. ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. فصلوا وسلموا على نبيكم وأكثروا من الصلاة عليه. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: متى تبدأ؟ نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: متى تبدأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة، وهل بعد العصر، ومتى تنتهي؟ سائل يقول: متى تبتدئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟ بعد العصر يوم الخميس، وإلا صباح الجمعة أو كذا؟ هذا القول لا معنى له. إذا دخل المغرب نحن نسبح أوراد يوميا، لكن يوم ليلة الجمعة نعجل الأوراد حتى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد غروب الشمس، ويبقى الصلاة على النبي إلى غد، إلى بعد الغروب، إلى أن تغرب الشمس، ونصلي على النبي ونحن ماشون جالسون راكبون دائما آلاف. فهمتم؟ هذه ما له وقت محدد، الليل وطوله والنهار طوله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: قراءة سورة الكهف، يقول هل هي سنة، وهل جاء في قراءتها فضل؟ سورة الكهف ورد فيها أحاديث ليست في الصحاح ولكنها حسنة، ونعمل بها. لمن يقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة له أجر عظيم وثواب كبير، ورد في ذلك أحاديث. فلهذا لا تفوتنا هذه السورة يوم الجمعة أو ليلتها. تبهتم؟ سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، تقرأ في المصحف إذا ما تحفظها، وتقرأها عن غيب إذا كنت حافظا لها. أنا أقرأها في الصلاة قبل صلاة الجمعة في 10 ركعات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل عذاب القبر يقع على الجسد دون الروح، أم على الروح فقط؟ سائل يقول: هل عذاب القبر يقع على الجسد والروح، أو على الروح فقط؟ الجواب: يقع على الروح والجسد. وإن تفتت الجسد وفني عظم فقط منها، من ذاك الجسم، يتعذب ويذوق العذاب. تبهتم؟ عذاب القبر على الروح والجسد، والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يسأل السؤال: بعد ذلك، بعد القبر، إذا كانت النفس خبيثة منتنة، ففي أسفل سافلين، في عذاب أبدي إلى يوم القيامة. وإذا كانت طيبة طاهرة زكية يعرج بها الملكوت الأعلى، فهي في نعيم الجنة، وهي روح بلا جسد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل من مات ليلة الجمعة يأمن من عذاب القبر، هل هذا صحيح؟ سائل يقول: هل الذي مات ليلة الجمعة أو يومها يأمن من عذاب القبر؟ نفوض أمر هذا إلى الله فنقول الله أعلم. لكن ورد أن من توفي يوم الجمعة هو أحسن حال ممن توفي يوم السبت، لكن كون نقول يعذب أو لا يعذب هذا لا نقوله ولا نستطيع القول فيه، نقول الله أعلم. لكن من صلى عليه 100 كما عندنا في المدينة آلاف يصلون على يشفعهم الله وينجيه من عذاب الله. نعم. يسأل السائل عن الأناشيد الإسلامية، يقول هل هي حلال أم حرام؟ الأناشيد هي الكلام؟ الأناشيد الإسلامية هل هي حلال أم حرام؟ السائل يسأل يقول الأناشيد الإسلامية أحلال هي أم حرام؟ الجواب إن كان فيها السوء والقبح والشرك والباطل فهي حرام ولا يحل سماعها ولا قولها، وإذا ما فيها إلا التوحيد وذكر الله وبيان الحق والخصر والفضل فهي فضيلة ومستحبة. كيف لا؟ الرسول كان يسمح لبلال أن ينشد هنا في المسجد. نعم جزاكم الله خيرا. أو لحسان. يقول السائل هو مريض بسلس البول فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ سائل يقول مريض بسلس البول ماذا يصنع؟ الجواب إذا دخل وقت الصلاة أو كاد الدخول وقرب يتبول ويسلت ذكره سلتا خفيفا ويستنجي ويقوم، وقد يخطو خطوة ويرجع يستنجي، وبعد ذلك يمشي لا يبالي بما يخرج، ولو خرج وهو يصلي لا شيء عليه، هذا صاحب السلس البول أو الفساء أو الضراط، يتوضأ لأول الصلاة وبعد ذلك لا يبالي بما يخرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا جلست للتشهد الوسط هل أكمل التشهد أم أكتفي عند أشهد أن محمد رسول الله؟ إذا جلس للتشهد الوسط هل يكمل التشهد أم يكتفي؟ سائل يقول إذا جلست للتشهد الوسط فهل أكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والاستعاذة، وإلا أكتفي بقولي أشهد أن محمد عبد الله ورسوله؟ اسمعوا، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يكفي هذا التشهد الأول إلى قولك عبده ورسوله، بهذا ثابتت السنة. تبهتم؟ التشهد الأخير تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واستعذ بالله من أربع عظائم كما علمتموها، وتدعو بما شاء الله تدعو به وتسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم البناء على القبور؟ سائل يقول ما حكم البناء على القبور؟ الجواب معشر المستمعين والمستمعات لا يجوز البناء على القبور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع الحكيم نهى عن ذلك ولم يرضى به وأبطله، فكيف يجوز البناء على القبور؟ لا يجوز أبدا. القبر قد يرفع قدر شبين على الأرض، تضع فوق خشب أو حجر وتعلمه لا بأس، أما أن تبني على القبر بناء فقد نهى عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام. أتابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ هناك بعض من المشايخ من يقول إذا مات الميت يجب على أهل الميت أن يستأجروا قصر مثل قصر الأفراح حتى يكون المكان معروفا ويسهل على الناس معرفته، فهل هذه فلسفة جديدة نشرت في الصحف وقرأناها اليوم؟ هؤلاء الماديون الهابطون قالوا ينبغي أن تكون قصور العزاء كما هي قصور الأفراح. ونحن نقول هل العزاء يحتاج إلى قصر؟ ما هو العزاء يرحمك الله؟ أن تأتي إلى الذي أصيب بأبيه أو ولده في الشارع في الدكان في المسجد وتقول لو أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك وتمشي. لما البناء وتأجير هذه المباني الضخمة وهذه الأشياء التي توضع فيها؟ والله ما يجوز هذا، حرام وإسراف وباطل، هذا مكتوب في الصحف. ثباتم العزاء عندما تلقى المصاب عزه في الشارع، ما وجدته ذهبت إليه في دكانه أو في بيته، السلام عليكم أخي أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، فاصبر واحتسب وتمشي. لا طعام ولا شراب ولا كراسي ولا ولا ولا. أما هذا الذي كتبوا في الجريدة معناه كالأفراح. لما القصور الأفراح ما تكون للعزاء؟ هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم.